بسم الله والحمد لله. قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر فيها أقوال، أشهر الأقوال أنه وقت العصر الذي هو آخر النهار، وهذا يدل على أهمية هذا الوقت، لأنه خاتمة النهار وبعده يستقبل الناس فترة الليل، وفيه انقطاع الحياة عن يوم كامل قطعوه بأشغالهم وأعمالهم، وفيه أيضا أن من فاته استغلال أول النهار فليستغل العصر لأنه آخر النهار، وفيه أن من فاته أول النهار ثم فاته العصر أنه في خسر، وفيه تشبيه لهذه الأمة لأنه ما بقي بينها وبين قيام الساعة إلا كما بين العصر إلى غروب الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.